ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. الفروض جمع فرض، الفروض جمع فرض، والفرض تقدم لنا أنه يطلق على عدة معاني، منها الحز والقطع والتقدير، والمراد هنا بالفروض التقدير، فروض جمع فرض بمعنى التقدير. وأما في الشرع فالفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، نصيب مقدر شرعا لوارث، لا بد نقول لوارث. لماذا؟ لأنه يقول نصيب مقدر شرعا تدخل الدية، الدية نصيب مقدر شرعا. يعني كثير ممن يتكلمون في الفرائض حينما يذكرون حد الفرض يقول الفرض نصيب مقدر شرعا، وهذا ليس بمانع، ليس بمانع، ولا بد في الحد أن يكون جامعا مانعا. لماذا ليس بمانع؟ لأنه يأتي تدخل الدية، يعني الدية نصيب مقدر شرعا، وأن في النفس 100 من الإبل. طيب نصيب، نصيب طيب مقدر يخرج به إيش؟ غير المقدر. وشرعا يخرج به ما قدر حكما، كما لو قدر الحاكم، الحاكم نفقة على الزوج زوجته، هذا نصيب، قال تلزمك كل شهر كذا وكذا من النفقة، هذا نصيب ومقدر لكن ليس شرعا. وخرج بقولنا لوارث، ها؟ النصيب المقدر لغير وارث، إذن يخرج بكلمة مقدر يخرج به إيش؟ غير المقدر وهو التعصيب، ويخرج بكلمة شرعا ما قدر شرعا، نعم النصيب المقدر لكن أي حكما لا شرعا وإنما اجتهادا، كتقدير الحاكم النفقة للمطلقة ونحوه. وقول الوارث يخرج غير الوارث، غير الوارث. طيب هذا هو حد الفرض. إذن الفرض هو النصيب المقدر شرعا لوارث، وهل نقول يزيد، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون، إذا قلنا مقدر يكفي. طيب يقول رحمه الله: واعلم، واعلم، وإنما أتى بكلمة اعلم لأهمية المقام. قال: واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم. اعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب، فالفرض هو النصيب المقدر شرعا لوارث، والتعصيب نصيب غير مقدر، نصيب غير مقدر كذا، نعم. وبعضهم يحد التعصيب ويحد العاصب بأنه من يرث بلا تقدير، يحده من يرث بلا تقدير، وبعضهم يحده بالحكم ويقول من إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا استغرقت الفروض سقط، وإن بقي شيء فله ما فضل، فله ما فضل، لأن العاصب إما أن ينفرد فله جميع المال، وإما أن تستغرق الفروض فلا شيء له، وإما أن يفضل شيء بعد الفروض فله الفاضل، فله الباقي. فمثلا لو هلك هالك عن ابن، ابن المال كله. طيب هلك هالك عن بنت وابن عم، النصف الباقي ابن عم. طيب لو هلك هالك عن زوج، عن زوج وأخت شقيقة وابن عم، يسقط، ليس له شيء، ليس له شيء. وسيأتي إن شاء الله تعالى حده في باب التعصيب. قال: ثم شرع في بيان الفرض، قال: فالفرض في نص الكتاب 6، لا فرض في الإرث سواها البتة. فالفرض في نص الكتاب يعني في منصوصه 6، لا فرض في الإرث سواها البتة، يعني قطعا. نصف، إذا الفروض كم المذكورة في القرآن؟ 6. قال: نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع. نصف هذا الفرض الأول، نصف، قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وربع ولهن الربع مما تركتم. وقال عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. قال ثم نصف الربع، نصف الربع هو الثمن، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. والثلث ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. والسدس في أيضا لأبويه لكل واحد منهما السدس، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قال بنص الشرع، بنص الشرع يعني بنص القرآن. والثلثان وهما التمام، ثلثان وهما التمام في قوله تبارك وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. قال وهما التمام فاحفظ، فاحفظ فكل حافظ إمام، فكل حافظ إمام، يعني أن الحفظ سبب لأن يكون الإنسان إماما، وذلك أن الإنسان لا يبقى له من علمه إلا ما حفظ، لا يبقى له من علمه إلا ما حفظ. فالحفظ هو الخزينة التي يتمكن طالب العلم أن يرترف منها متى شاء، أن يرترف منها متى شاء، ولا تلتفت إلى من يستهين بالحفظ ويقول الفهم الفهم، نعم الفهم مطلوب لكن الحفظ أطلب، لأن الإنسان مهما كان لا يبقى في رأسه إلا ما حفظ وما قيد، كما قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وقال آخر ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. إذن ينبغي الإنسان أو طالب العلم بالأخص أن يحرص على الحفظ، لأنه أولا لن يبقى معه إلا إيش؟ ما حفظ، ما حفظ، وثانيا أن الحفظ هو الخزينة التي تغترف منها إيش؟ متى شئت، وهو الذي يسعفك في المواطن التي لا يكون عندك مصادر ترجع إليها. وأيضا الحفظ هو الذي ينظم فكر الإنسان وإلقاءه وطريقة تدريسه، ولذلك تجد فرقا بين من بين الإنسان الذي يحفظ الحافظ وبين الإنسان إيش اللي يعتمد على الفهم. وأضرب لكم مثالا، لو قدر أن شخصا قيل له ألقي كلمة علينا، ألقي علينا كلمة فيما يتعلق بالوضوء أو المسعى الخفين، إذا كان الإنسان حافظا سوف يذكر، يعني يحفظ زاد المستقنع مثلا، سوف يذكر إيش فروض الوضوء، فروضه ستة كذا وكذا، يقول الوضوء هو عبادة كذا، ثم واجباته ثم صفته ثم ما يتعلق به المسائل. كذلك مسعى الخفين يذكر المسعى الخفين وأنه جائز وأن مدته يوم وليلة وأنه لا يمسع على كذا وكذا، تجد المعلومات إيش مرتبة. أما الذي لا يحفظ يذكر بقي مسألة كذا وكذا، أيضا هناك مسألة نعم نبهني بعض الأخوة المسألة، المعلومات هناك معلومات صحيح لكنها مشتتة، مشتتة، وترتيب المعلومات، ترتيب المعلومات يعين الإنسان أو يعين طالب العلم على الفهم والتلقي، الفهم والتلقي، يعني كون المعلم أو الملقي تكون أفكاره مرتبة من أعظم أسباب إيش الفهم عن المتلقي. حتى يعني ليست المسألة مسألة تحضير يا إخوان، المسألة مسألة ترتيب معلومات، قد أكون مثلا عندي معلومات عن هذا الشيء لكن أفكاري مشوشة، وذلك حتى لو كان عندك يعني معلومات ينبغي لك قبل إلقاء الكلمة أن تجلس وتتأمل ماذا ستقول أولا ماذا ستقول ثانيا. يعني مثل قيل لك تتكلم عن القرآن، القرآن نبي كلمة عن كتاب الله عز وجل، كل إنسان مهما كان وإن كان يعني طالب علم صغير عنده معلومات يتمكن يتكلم بما فتح الله عليه، لكن كيف ترتب هذه المعلومات، بحيث أن تذكر مثلا تقول القرآن أولا نذكر أنه كلام الله ما ورد في فضله ما ينبغي عند تلاوته ما ينبغي في تدبر وفهمه تلقي المعلومات هكذا. طيب إذن يقول والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. وفي قوله فكل حافظ إمام إشارة إلى أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالحفظ. طيب بقي فرض لم يذكره المؤلف رحمه الله وهو ثبت بالاجتهاد لا بالنص وهو ثلث الباقي في العمريتين. ثلث الباقي في العمريتين والعمريتان هما أم وأب وأحد الزوجين أم وأب وأحد الزوجين قضى فيهما عمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رضي الله عنه أم وأب وأحد الزوجين. فمسألة الزوجية أم وأب وزوج نقول للزوج النصف ثلاثة الزوج النصف المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان. ومسألة الزوجة المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها في باب الثلث. طيب هنا نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع. طيب لو قلنا النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفه ونصف نصفه هذه الفروض المقدرة كذا ولا لا؟ النصف ونصفه نصف النصف ربع ونصف نصفه ثمن والثلثان ونصفه ثلث ونصف نصفه سدس. إذن عن الفروض المقدرة هي الستة نصف وربع ثمن نصف وربع وثمن ثلثان وثلث وسدس. من العلماء من يسلك في حصرها أو في عدها مسلك التدلي ومنهم من يسلك مسلك الترقي. فالتدلي من أعلى إلى أسفل تقول نصف وربع ثمن ثلثان وثلث وسدس. ومنهم من يسلك مسلك الترقي فيقول ثمن وربع ثمن وربع ونصف وسدس وثلث وثلثان. وإن شئت فقل النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفه ونصف نصفه هذه على طريقة التدلي أو من الأمن على الأدنى. وعلى طريقة الترقي تقول الثمن وضعفه وضعف وضعفه أو السدس وضعفه وضعف وضعفه كلها واحد. إذا قلت الثمن وضعفه ضعف الثمن الربع وضعف وضعفه نصف السدس وضعفه سدس سدس الثلث وضعف ضعفه الثلثان الثلثان. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل.